وإنه في الآخرة لمن من الصالحين وإنه في الآخرة لمن وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن وآتيناه في الدنيا حسنة الله الله الله الله وإنه في الآخرة لمن ربنا يحرسها هو الحارث إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكراً لأنهم شاكراً لأنهم شاكراً لأنهم آتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين أن تبع من وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا بطل بطل الأبطال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل بركة رسول الله. لا حد انا حبيبي يا بطل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وَلَئِنْ صَرَّ بس الله أكبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاملات عقوا. الله أكبر. بسم الله الدين لواقع. حسينا والنبي حسينا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما والسماء ذات الحب لفي قول مختلف يؤفك عنه من يؤفك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كالحاملات وقافا جاريات يصرفا مقسمات أمرا إنما الأبطال اهدى اهدى يا شيخ المشايخ والسماء إذا الحروق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في عمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به مهندس يا مهندس قول له يا مهندس من فضلك يا ملك القراء إن المتقين في جنات وعيون Yeah. أخذينا ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Oh.

الله. الله يفتح عليك فتحة العابدين بالله يا حاج. فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأورث منهم خيبة. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فقربه إليه قال ألا تأكلون فأورث منهم خيبة. قالوا لا تخف. قالوا لا تخف. قالوا لا تخف وبشروه بغلام فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك حديث موسى؟ الله أكبر. هل أتاك حديث موسى؟ ناديه ربه بالوعد المقدس طوى. أتاك حديث موسى؟ إذ نادى ربه القوة. الله الله الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله أكبر. فقل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى. الله الله الله. فأناه لا يتركه. يا حليم الله. فكذب وعصى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه وأغطش ليلها وأغطش أخرج منا ما Thank you. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم أخذتهم أخذة الرابية